بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح طيبة النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه. وهو كما تعلمون ضمن دورة يقيمها معهد الإمام الشاطبي بجدة، جزى الله القائمين عليه خير الجزاء ونفعنا وإياهم وإياكم بالقرآن العظيم. وقد وصلنا إلى قول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة، فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. الناظم رحمه الله تعالى تكلم في هذه الأبيات عن شروط قبول القراءة الصحيحة التي وصى بها حامل القرآن، ثم تكلم بعد هذه الأبيات عن معنى الأحرف السبعة، وأبان فيها المختار عنده في قوله الذي سيأتي، قال: وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونا، وقيل في المراد منها أوجه، وكونه اختلاف لفظ أوجه، قام بها أئمة القرآن ومحرز التحقيق والإتقان. أما المعنى الإجمالي فالناظم رحمه الله تعالى تناول في هذه الأبيات قضيتين أساسيتين، وتعد من القضايا المهمة جدا لطالب علم القراءات، لا سيما المتقدم، لابد أن يكون على دراية كافية بهاتين القضيتين. القضية الأولى ما يعرف بشروط قبول القراءة، والقضية الثانية ما يعرف بالأحرف السبعة. ولا شك أن كل قضية من هاتين القضيتين عند بعض الناس من أسهل القضايا، أو أنهم يستسهلونها، يجعلونها سهلة، ولا يرونها أنها تحتاج إلى إفرادها بدرس مستقل، لأنه يسبق دراسة هذه الأمور في بعض كتب التجويد، يتكلمون عن هاتين القضيتين بكلام مختصر جدا، فيعتقد بعض الطلبة أنها أمور سهلة، لكن قد تكون سهلة في تلك المرحلة المبتدأة، لكن في هذه المرحلة المتقدمة قد يكون فيها بعض الصعوبة. لاختلاف نظرتنا إلى هاتين القضيتين في مرحلة التخصص التي نحن بصدد دراستها، أعني المرحلة المتقدمة في دراسة علم القراءات، فأنتم الآن تدرسون أعلى ما يدرسه طالب علم قراءات من ناحية القراءات المتواترة، فما كان يتناسب معنا ونحن ندرس التجويد لا يتناسب معنا ونحن ندرس أعلى مستوى من مستويات علم القراءات. فسوف أحاول معكم في هذا الدرس والذي بعده أن نقف على بعض الحقائق المتعلقة بهاتين القضيتين. نبدأ بأول قضية من هاتين القضيتين: شروط قبول القراءة. كلنا يعرف إخواني الكرام وأخواتي الكريمات أن القرآن إنما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الأمة كما تلقاه من جبريل عليه السلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يختلف في ذلك أحد. وما زال الصحابة الكرام رضي الله عنهم يعلم بعضهم بعضا ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون التابعين كذلك ويعلم التابعون تابعيهم حتى كثر القراء وتفرقوا في الأمصار وبدأ الناس ينسبون القراءة إلى بعض الأشخاص الذين اشتهروا بتلك القراءة فكثرت القراءات وكل من يقرأ بقراءة يزعم صحتها ويقول بثبوتها والقرآن كما تعلمون تكفل ربنا الكريم بحفظه وكان من تمام هذه النعمة نعمة حفظ الله القرآن وكان من تمام هذه النعمة على الأمة أن قيض لكتابه من يقوم على حفظه من العلماء والقراء فلما كثر القراء وكل يزعم أن قراءته ثابتة وأنه قرأها عن فلان عن فلان يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم هب بعض أهل العلم فوضعوا شروطا لقبول أي قراءة يعني الآن أنت تزعم أن عندك قراءة تقرأ بها وتعلمها الناس فلا بد أن نعرض قراءتك على هذه الشروط فإن استوفت الشروط فتعتبر قراءة صحيحة يقرأ بها ويتعبد الله الكريم سبحانه وتعالى بها هذه الشروط التي وضعها علماؤنا إنما وضعوها حفاظا على القرآن الكريم أرادوا أن يحفظوا كتاب الله عز وجل وهذا من تسخير الله لهذه الفئة من أهل العلم أرادوا أن يحفظوه فلا يتطرق إليه تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان وهذه الشروط التي يعرفها كلنا نظمها الإمام ابن الجزري في الطيبة كما سمعنا قال فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان إذن فالشرط الأول موافقة وجه من أوجه النحو موافقة وجه من أوجه النحو الشرط الثاني موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا الشرط الثالث في كلام ابن الجزري هنا صحة السند يعني أن يكون السند الذي يوصل إلينا هذه القراءة صحيحا ليس فيه من هو متهم بالكذب ولا من هو ترد قراءته لشيء يتعلق بشخصه فكلامه في هذا النظم واضح أمامكم وأما كلامه في النشر فقال عند ذكر هذه الشروط ولنسمع هذا الكلام جيدا قال ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم عرفت طبقاتهم واختلفت صفاتهم فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية هؤلاء صنف لا غبار عليهم متقن للتلاوة مشهور بالرواية يعني ما رواه عمن سبقوه وكذلك بالدراية يعني بالعلم النظري ومنهم المقتصر على وصف واحد من هذه الأوصاف يعني إما أن يكون متقنا للتلاوة مشهورا بها لكن لا علم له بالرواية أو الدراية أو العكس قال وكثر بينهم الاختلاف وقل الضبط واتسع الخرق وكاد الباطل يلتبس بالحق فقام جهابذة علماء هذه الأمة وصناديد الأئمة فبالغوا في الاجتهاد وبينوا الحق المراد وجمعوا الحروف والقراءات وعزوا الوجوه والروايات وميزوا بين المشهور والشاذ والصحيح والفاذ بأصول أصلوها وأركان فصلوها وها نحن نشير إليها ونعول كما عولوا عليها فنقول كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وسوف نعود إلى كلامه لنكمله في محله إن شاء الله. شايفين الكلام يا جماعة؟ كلام محرر جدا، يصف لك وصفا دقيقا ما كان عليه الأولون ومن تبعهم من الأئمة الضابطين. تعالوا نوضح ما يحتاج إلى إيضاح حتى نكون على بينة من هذه الشروط، ونضيف عليها بعض الفوائد التي قد نحتاج إليها. فأقول وبالله التوفيق، هذه الشروط كما هو واضح من كلام الإمام ابن الجزري إنما هي شروط احترازية. يعني احترازية؟ يعني وضعها العلماء حتى لا يدخل في كلام الله ما ليس منه. واحد يأتي فيقرأ على اللغة مثلا، أو يقرأ في حال سهوه وخطئه ويقول رويت هذه القراءة عن أبي عمرو البصري، وهو رواها عن عاصم، وعاصم رواها عن أبي عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي، وهكذا حتى يرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قولي احترازية، يعني كأنها جعلت حرزا لكتاب الله عز وجل، سياج حتى لا يدخل فيه ما ليس منه. وهذا من حفظ الله لهذا الكتاب. تعالوا نشوف هذه الشروط ونقف معها شرطا شرطا على وجه السرعة، مع أني كان في بالي أني أفصل فيها القول ونجلس في كل شرط حلقة، لكن رأيت أن أعطيكم المفتاح وأنتم عليكم بعد ذلك البحث والتنقيب والاستزادة، ثم تأتوني بعد ذلك بما استفدتموه حتى أستفيد من فوائدكم إن شاء الله تعالى. الشرط الأول موافقة وجه من أوجه اللغة العربية، موافقة اللغة العربية ولو بوجه، هذا معنى أو هذا الشرط الأول. طيب هذا الشرط يا إخواني أكيد بعضكم بل كثير منكم يستغربه، كيف أحكم على القرآن باللغة العربية وهو أساسها؟ فالقرآن ينبغي أن يكون حكما على اللغة العربية ليس العكس. يعني عندما تريد أن تستشهد على كلمة قرآنية، هل نستشهد لها، نستدل يعني لها بما ورد في لغة العرب؟ هل هذا معقول؟ ثم نرجع فنقول من مصادر اللغة العربية بل المصدر الأساس القرآن؟ هذا فيه شيء من الغرابة. فالقرآن نعم يحكم على القواعد، القرآن يحكم على قواعد اللغة العربية بما ورد فيه من مفردات كثيرة، بما ورد فيه من مفردات كثيرة. لذلك نجد النحاة أو بعض النحاة يعيب على بعض القراء ما قرأوا، كما عابوا على ابن عامر الشامي رحمه الله تعالى ورضي عنه في مواضع كثيرة جدا. من أكثر القراء الذين عابوا عليه في قراءته أنه خالف فيها اللغة أو قواعد اللغة، من أكثر القراء ابن عامر الشامي رحمه الله تعالى. وابن عامر الشامي كما سنعرف ولد ومات في عصر الاحتجاج، ابن عامر الشامي ولد في عصر الاحتجاج. يعني عصر الاحتجاج العلماء، علماء اللغة برضو إن ربنا سخرهم حتى يحفظوا هذه اللغة، شافوا العصور الأولى وجعلوا تاريخا معينا ينتهي به عصر الاحتجاج، يعني اللي يتكلم بعد كده لا يحتج بقوله، فجعلوا من يحتج بقوله آخر واحد إبراهيم بن هرمة، هذا توفي سنة 176 على ما أذكر، جعلوا هذا آخر من يحتج بقوله إذا قال شعرا أو نثرا، ماشي الكلام؟ طيب ابن عامر ولد وتوفي في هذه الفترة، فكيف لا يحتج بقوله؟ وإذا كان يحتج بقوله فالأولى أن يحتج بما رواه قرآنا. فمثلا مما عابوه على ابن عامر قراءته في سورة الأنعام: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. قالوا هذا خالف فيه ابن عامر قواعد اللغة اللي عندنا. القاعدة بتقول إيه مولانا للغويين؟ يعني قال لك اللغة أنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف في الشعر خاصة، يعني بس في الشعر في النظم يعني. إذن قالوا لهم إيه؟ إيه المشكلة في كده؟ قالوا لا، هذه مشكلة. القاعدة عندنا بتقول إن أنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه اللي هو إيه؟ قتل شركائهم، ده المضاف وده المضاف إليه. قالوا هكذا ولا يفصل بينها بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف وفي الشعر بس، مش في النثر كمان. قالوا الشعر ضرورة فيفصل بين المضاف والمضاف إليه في الشعر خاص، قالوا كده. ونسوا أن هذا موجود في لغة العرب من ناحية، ومن ناحية أخرى أن ابن عامر ممن يحتج بقوله، وقد أسند هذه القراءة إلى من قرأ عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقتها الأمة بالقبول وانتشرت. هذا شأن بعض النحاة الذين يعني قد يكون فاتهم علم القراءات والقواعد التي مشى عليها علماؤنا في قبول القراءات. لكن تعالوا نشوف مثلا النحاة المنصفين أو الذين اشتغلوا بالقراءات. ابن مالك الأندلسي صاحب الألفية رحمه الله تعالى كان قارئا، ولذلك مش في الألفية بقى، في الخلاصة، مش الخلاصة، الخلاصة هي الألفية عم الشيخ رامي، في الكافية، حوت من الكافية الخلاصة، يبقى الكافية نظم فيها هذه القضية، قضية الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف، وقال كلام جميل. تعرفوا احتج بإيه؟ قال: وحجتي قراءة ابن عامر فكم لها من عاضد وناصر. الذي يعلم أن القرآن حج على اللغة وليس العكس. طيب العلماء حطوا هذا الشرط ليه؟ قلنا إن هذا الشرط يعد شرطا احترازيا، ولذلك صح عن الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى قوله بعد أن حكى إنكار سيبويه إسكان الهمزة في بارئكم، قال: والإسكان أصح في النقل وأكثر في الأداء، وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القراءات على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية إذا ثبتت عندهم، لا يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. إذن فهذا الشرط يا أخواني يعتبر شرط كمال، إنجاز التعبير، شرط احترازي أرادوا به أن يتمموا الشروط ثلاثة. وقد يكون شرط أساسي إذا لم نشترط التواتر، هذا مهم. إحنا قلنا ابن الجزري اختار في النشر واختار في الطيبة صحة السند، لكن في أول الأمر كما سيأتي اختار التواتر. فإذا اشترطنا التواتر فهذا الشرط تكميلي كده، أما إذا اشترطنا صحة السند فقط فهذا شرط لابد من وجوده. فكده واضح الفرق، سيأتي مزيد بيان لهذه الجزئية، لا تستعجلوا. تعالوا نشوف الشرط الثاني: موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. القرآن الكريم كما تعلمون أول ما نزل لم يكن مجموعا في مصحف واحد، وإنما كان الاعتماد على حفظ الصدور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ كتبة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وظيفتهم أن يكتبوا ما يمليه عليهم من القرآن، يعني إذا نزل قرآن استدعى هؤلاء الكتبة وقال لهم اكتبوا هذه الآيات فقد نزلت، ضعوها في سورة كذا وهكذا، لأنكم تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يكتب ولا يقرأ، فاتخذ كتبة حتى يكتب القرآن، فكانوا يكتبون لكن لم تكن هذه الكتابة مجتمعة في مصحف واحد أو صحف واحدة، كانت متفرقة عند الكتبة، يعني واحد يكتب 20 سورة، واحد أو واحد عنده بعد الكتابة 20 سورة، واحد عنده 50، واحد عنده بضع آيات من كل سورة على حسب ما حضر من الكتابة، هذا بيسموه الكتابة الأولى أو النسخ الأول في عصر التنزيل، كان مفرقا عند الصحابة، والصحابة كانوا يكتبون على الأدوات المتاحة في عصرهم، فكانوا يكتبون على ما يعرف باللخاف والعظام الكبيرة، يعني ما كانش في ورق، لم يكن الورق متوفرا لديهم حين ذلك. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ظل الأمر على ما هو عليه، الصحابة بعضهم حافظ لكامل القرآن، وبعضهم حافظ لبعض القرآن، وبعضهم استفاد ما كتبه عنده. في عصر سيدنا أبو بكر، في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حدثت ما يعرف بموقعة اليمامة بين مسيلمة الكذاب والمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات القرآن منه ما هو مكتوب متفرق عند بعض الصحابة رضي الله عنهم، والأصل أنه محفوظ في صدور من حفظ القرآن، إلى أن حدث حدث جلل وهو ما يعرف بموقعة اليمامة بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله. مات في هذه المعركة من القراء عدد كثير. تعالوا كده نسمع هذا الخبر من سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه حتى تعلموا لماذا قدمت هذه المقدمة. قال زيد بن ثابت: بعث إلي أبو بكر الصديق مقتل اليمامة، أو مقتل أهل اليمامة، يعني وقت قتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال: إن عمر بن الخطاب قد أتاني فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة، وإني لأخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، يعني بقتلهم بموتهم، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال أبو بكر لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير، فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت فيه الذي رأى. قال زيد: قال أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. شايفين أخواني هذه المؤهلات، هذه مؤهلات أبو بكر، وعمر لم يرى في الأمة حين ذاك أنها متوفرة إلا في زيد رضي الله عنهم جميعا. وشوفوا المؤهلات مرة تانية: شاب حتى يتحمل الجهد الكبير الذي سيلقى عليه، عاقل حتى يكون عمله مرتب بالعبارة الحديثة بتاعتنا، لا نتهمك يعني أنت بعيد عن التهمة، رجل صالح يعني، تمام. قد كنت تكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، هذا هو المؤهل الرسمي، إنجاز التعبير مؤهل أكاديمي، ده كأنه كده مع أعلى شهادة يحصل عليها إنسان في هذه الأمة، تمام، أو في الناس حين ذاك، كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود فيما يبدو لي بقولهم قد كنت تكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، أنه كتب العرض الأخيرة، وهذه أعظم مؤهل لسيدنا زيد، أنه كتب لرسول الله بعد العرض الأخيرة التي توفي بعدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فتتبع القرآن. قال سيدنا زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك. قال: قلت: كيف تفعلون؟ برضو سيدنا زيد، شوف الإنكار وشوف المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر وعمر حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدرهما، يعني صدر أبي بكر وعمر. فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب واللخاف، يعني الحجارة، وصدور الرجال. شفت المصدر ده؟ مصدر نفيس، وصدور الرجال. قال: فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال أبو عيسى، يعني الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، حديث عظيم مهيب، عندما تتأمل فيه على طول يخطر ببالك مباشرة: وإنا له لحافظون. فجمع زيد رضي الله عنه القرآن في صحف متفرقة برضو، لكن جمع كل القرآن مع بعض، كل سورة لوحدها. هذه الصحف وضعت في بيت أبي بكر رضي الله عنه الخليفة، فلما مات أبو بكر انتقلت إلى عمر الخليفة، خليفة الخليفة أمير المؤمنين عمر. فلما مات سيدنا عمر رضي الله عنهم جميعا انتقلت هذه الصحف إلى من؟ إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، إلى أن حدث أمر آخر يتعلق بكتاب الله. تعلمون أنه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه اتسعت بلاد المسلمين، وبدأ الصحابة ومعهم التابعون يفتحون الديار بالإسلام، داعين إلى الله، مجاهدين في سبيله، إلى أن اجتمع جيش الشام مع جيش العراق في فتح أرمينية وأذربيجان. التقت الجيوش هناك، جيش الشام وجيش العراق، طبعا كل منهم بيقرأ القرآن، عسكر يحفظون القرآن، يقومون به بالليل ويقرؤونه في النهار، ويعلم بعضهم بعضا في وقت الراحة يعني. فبدأوا يستمعون قراءة غير التي سمعوها من الصحابة الذين تعلموا منهم. ففي العراق مثلا كان عندهم مين؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود. في الشام كان عندهم أبو عبيدة. فكل واحد منهم بيقرأ كما تعلم. فبدأوا ينكر بعضهم على بعض، حتى أنهم اختلفوا في آية: وأتموا الحج والعمرة لله، وآخر يقول للبيت. فكادوا أن يقتتلوا، وكاد يحصل بينهم تكفير، حتى يكفر بعضهم بعضا: أن هذا قرآن، يعلمون أن هذا كلام الله ولا يحق لأحد أن يغير فيه. وكان معهم في هذه الغزوة سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فهاله ما رأى من أمرهم. فماذا فعل؟ فرجع مذعورا إلى سيدنا عثمان، فقال له: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها اختلاف اليهود والنصارى. فقال له: ماذا أفعل؟ قال: أرى أن تجمعهم على مصحف واحد. هذا الرأي، رأي سيدنا حذيفة، لم يكن جديدا على سيدنا عثمان كما تقول الروايات، لأنها كانت فكرة ملحة في نفس سيدنا عثمان، بل كان يصعد على المنبر ويقول: أيها الناس، من يساعدني حتى نجعل للناس إماما، أو عبارة نحو هذه العبارة. المهم سيدنا عثمان أرسل إلى أمنا حفصة أن أرسلي لنا الصحف التي عندك حتى ننسخها ثم نردها إليك. لكن هذه المرة لم يكلف سيدنا عثمان زيد بن ثابت وحده بنسخ الصحف، إنما أوكل الأمر للجنة، لجنة برئاسة سيدنا زيد. زيد بن ثابت أنصاري، جعل معه ثلاثة من قريش: عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقال لهم المنهج، كمان عمل لجنة وضع لها دستورا يرجعون إليه: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا. ولم يكن إخواني الكرام وأخوات الكريمات، هذا يمكن يكون جديد على بعض الناس اللي معانا، لم يكن الأمر مقتصرا على هؤلاء الأربعة، بل كان معهم غيرهم من الصحابة. ابن أبي داود في كتابه المصاحف قال كان منهم مالك بن أبي عامر، أو معهم مالك بن أبي عامر جد مالك بن أنس صاحب المذهب، وكثير ابن أفلح، وأبي بن كعب، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عباس. أنس بن مالك ورد عنه قوله: فكنت ممن يملي عليهم، يعني يعد عليهم كده شغالين يخش يساعدهم. واضح يا جماعة الخير؟ الحاصل أن زيدا ومن معه نسخوا هذه الصحف في مصاحف عدة اختلفوا في عددها، المشهور أنها خمسة، وبعضهم يجعلها سبعة مصاحف: مصحف في مكة، مصحف في الشام، مصحف اليمن، مصحف البحرين، مصحف البصرة، مصحف الكوفة، مصحف المدينة. ده اللي قال به بعضهم، لكن المشهور أنها خمسة فقط: مصحف المدينة، ومصحف خاص للإمام عثمان، مصحف الشام، مصحف البصرة، مصحف الكوفة. بس هي دي المصاحف المشهور أو المشهورة عند العلماء. يبقى إيه اللي زودوه؟ زودوا مصحف مكة ومصحف البحرين ومصحف اليمن، وقيل مكة والبحرين، وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ، هكذا قال الشاطبي في العقيلة. الشاهد من كلام ده يا جماعة إن الإمام عثمان بن عفان الخليفة لما جمعهم على المصحف وأمرهم أن يكتبوه بلسان قريش نسبت هذه أو هذا الرسم إليه، لم ينسب إلى عثمان الخطاط التركي ويرجع يقول لك الملك فؤاد عمل مصحف لكن ممشيش عشان النفط وكلام فاضي. مين قال لك ممشيش؟ مصحف الملك فؤاد فضل ماشي إلى أن أتى الإمام الضباع رضي الله عنه وجزاه الله عن كتابه خيرا فحققه ونقحه وإلى آخره. تطور الأمر، الموضوع لا علاقة له بالنفط، فهذا كتاب الله تكفل بحفظه وأقام من الناس من يقوم على حفظه. المهم هذا الرسم يا إخواني الذي كتب في عهد عثمان له ظواهر خاصة. فالرسم عندنا رسم اصطلاحي ورسم قياسي. الرسم القياسي اللي هو الإملائي بتاعنا، القياسي يعني إيه؟ اللي احنا بنكتب بيه دلوقتي، أكتب الكلمة كما ألفظ بها، أكتب الكلمة كما إيه؟ كما ألفظ بها. وهذا كثير في القرآن، معظم كلمات القرآن مما تكتب على ما تلفظ به، صح ولا لا؟ لكن حصل خلاف لهذا القياس، وهذا ما يسمى بالرسم الاصطلاحي. الرسم الاصطلاحي يعني ما اصطلح عليه الصحابة عند كتابة المصحف من حذف أو زيادة أو إبدال، يعني إبدال حرف بحرف واو يبدلوها ألف أو العكس، تمام، اللي فيها قراءتين يكتبوها على قراءة واحدة. هذه ظواهر الرسم المعروفة التي تدرس في علم الرسم. الموافقة التي اشترطها علماؤنا على أو لقبول أي قراءة، إما تكون موافقة تحقيقية، يعني أن توافق الكلمة اللفظ، يوافق الرسم اللفظ، يعني تتحد الحروف، حروف النطق مع حروف الكتابة، زي ايه؟ مكتب محمد نطقت ميم حاء ميم دال وكتبت ميم حاء ميم دال، فهذه موافقة تحقيقية. الحمد كتبت نفس ما نطقت، فهذه موافقة ايه؟ تحقيقية. وعندي موافقة تسمى بالموافقة التقديرية. هذه الموافقة يا إخواني مخالفتها تندرج تحت خمسة أنواع: الدلالة أو الدلالة على البدل، يعني أبدل حرف بحرف، زي إيه؟ إما أكتب كلمة الصراط، قراءة الصراط أو كلمة الصراط فيها كم قراءة وأنتم متخصصون؟ فيها ثلاث قراءات، إما صاد وهي قراءة الجمهور، أو سين وهي قراءة قنبل ورويس، أو إشمام وهي قراءة حمزة، صح ولا لا؟ طيب قراءة أو كتابة الصاد دي تكون قراءة الصاد الصراطة، نسميها موافقة إيه؟ موافقة، موافقة الرسم تحقيقا، ما فيش خلاف، صح؟ طيب قراءة غير الصاد السين أو الإشمام هذه نسميها موافقة تقديرا أو تقديرية. يبقى دي أول نوع مخالفة، هذه مخالفة مقبولة، مخالفة تقديرية، لو قال ولو تقديرا إزاي كذلك تقديرا، لأنها إزاي يا أستاذة، هذا إشمام يعني خلط، جعلت حرفا من حرفين الصاد والزاي، أز فهذه ليس الزاي. القرآن لم يأتي فيه الزاي الخالصة، أتت في اللغة، أتت في اللغة، لكن الإشمام هو الذي أتى في القرآن. فالزاي أو الإشمام يعني هذه موافقة تقديرية. طيب الحذف، عندي مثلا في ألفات كتبت زي مثلا ألف أنا وألف لكن، قراءة إثبات الألف هذه موافقة الرسم إيه؟ تحقيقا، لكن هو الله، قراءة ابن عامر وابو جعفر ورويس هذه موافقة تقديرية. طب قراءة الحذف، عفوا موافقة تحقيقية اللي هي قراءة الإثبات، موافقة قراءة الحذف موافقة تقديرية، يعني قدر أنها محذوفة. الفصل، عندي مثلا فمال هؤلاء، فمال هؤلاء، قراءة الفصل وافقت الرسم تحقيقا عند الوقف عليه من باب الاختبار، فمال، قراءة الوصل وافقت الرسم تقديرا، قدر أنها هكذا. النوع الخامس الدلالة على الأصل، في نحو قوله تعالى، في نحو قوله تعالى مثلا ألا يا أسجدوا، ألا يسجدوا، هكذا أنا عندي مكتوبة ألا يسجدوا. على قراءة الجمهور، على قراءة الجمهور هذه موافقة إيه؟ موافقة تحقيقية لأنها الأصل، كتبت على الأصل. قراءة الفصل ألا يا أسجدوا هذه موافقة تقديرية كأنها كتبت هكذا. فكل من الوفاق التقديري يا إخواني وأخواتي اللي فات معنا، هذه لماذا سميناها موافقة تقديرية؟ لأن اختلاف القراءتين إن كان يتغاير دون تضاد ولا تناقض فهو في حكم الموافق. أديكم معنى أشمل عشان يكون أوضح، يعني الصحابة لما جلسوا يكتبون المصاحف هذه القراءات كانت موجودة في أذهانهم، الأصل أن هذه القراءات كانت إيه؟ موجودة في أذهانهم. يعني مثلا قراءة الكسائي ألا يسجد، ألا يا، ألا يا أسجد، قراءة الكسائي ومن وافقه من القراء الثلاثة، تمام؟ ما احنا قلنا يا جماعة في عندي أنا قلت أربعة، طب خدوا الخمسة، نقول الدلالة على البدل، الزيادة يمكن هذه ما قلتهاش، زي مالكي، مالكي قراءة الزيادة، قراءة الحذف مالكي هذه موافقة تحقيقية، قراءة مالكي موافقة تقديرية، ماشي؟ يبقى كده ذكرت الخمسة جزاكم الله خيرا. عاوز أوضح لكم يعني موافقة تقديرية، يعني أن الصحابة لما اجتمعوا لكتابة المصحف أو المصاحف كان بيقابلهم كلمات متفق عليها، ما فيش في أي خلاف، فكانت تكتب في كل المصاحف كتابة واحدة، وكان يقابلهم كلمات فيها أو تقبل التقدير، يعني تكون فيها قراءة توافق فيها الرسم وقراءة تقدر، زي قراءة مالكي يقدر فيها الألف عادي مالكي، فهذه لا تعد مخالفة صريحة وإنما مخالفة تقديرية. ماشي الكلام؟ وهناك خلاف تاني الذي لا يستطيع الصحابة أن يجمعوه في مصحف واحد، زي الحذف مثلا لحروف، سواء حروف المعاني أو حروف المباني، وسارعوا، كيف يحتمل مصحف واحد؟ ما ينفعش. فكانوا يكتبون مصحف فيه وسارعوا واو، ومصحف سارعوا، مصحف المدني ومصحف الشامي مثلا، مصحف المكي موجود فيه تجري من تحتها الأنهار في التوبة، فأثبتوا فيه من، لأن المصاحف لا تحتمل، مصحف الواحد لا يحتمل القراءتين. لكن في كل ما ذكرناه، الدلالة على البدل، الزيادة، الحذف، الفصل، الدلالة على أن الأصل الوصل، كل هذه الخمسة المخالفة فيها تقديرية. يعني مدام اختلاف القراءات نستفيد منه التغاير وليس التضاد وعدم التناقض، فهو في حكم الموافق. يعني هل في تناقض يا إخواني بين مالك وملكي؟ هل يحصل تناقض؟ هذا السؤال. لا، لا يحصل تناقض، إذن هذا موافق أو توافق، سواء تحقيقي أو تقديري. التحقيق ما وافق فيه اللفظ الرسم، والتقدير ما خالفه بأنواع المخالفة اللي احنا قلناها. ابن الجزري رحمه الله تعالى قال: وكان للرسم احتمالا يحوي. فهل كلمة احتمالا دي غير التقديري؟ بعضهم يقول الاحتمال غير التقديري، وإنما الاحتمال يندرج تحته الاختلاف في الحركة والسكون والتخفيف والتشديد. يعني مثلا القدس، القدس في قراءة ابن كثير، هذا رسم احتمالي، يحتمل هذا الرسم القراءتين، مش محتاج أي شيء، لأن الموضوع متعلق بتشكيل، وهل كان في تشكيل في كتابة المصحف؟ لا مفيش، إذن فهذا احتمالي. التشديد والتخفيف، مثلا يكذبون يكذبون، حركة وتخفيف وحركة وتشديد. لما نكتب يكذبون بدون نقط ولا تشكيل، يبقى إيه؟ تحتمل الكلمة القراءتين. إذن كأن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أدخل الاحتمال في التقدير، جعل القسمة ثنائية، تحقيقية واحتمالية. وهذا الذي يفهم من النشر، إذا رجعنا للنشر نجد أن ابن الجزري يقصد ذلك تماما، وإن كان القسمة الثلاثية عندي أدق وأوضح. يبقى القسمة الثلاثية يا إخواني، موافقة رسم المصحف تكون إما موافقة تحقيقية، موافقة تقديرية، موافقة احتمالية، وقد وضح لكم الفرق. طيب، الحاصل أن أي قراءة تخالف رسم المصحف العثماني المنسوب لسيدنا عثمان رضي الله عنه فهذه القراءة ترد، ده الشرط الثاني. أما الشرط الثالث فهذا ما سنرجئه إلى المرة القادمة، الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، لأن الأمر فيه يطول، ونأخذ معه مباشرة ما يتعلق بالأحرف السبعة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا، وتقبل الله مني ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل فيما سمعناه فائدة لنا أجمعين، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتنا وحسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومن له حق علينا، وأن يرفع بمنه وكرمه أقدارنا، وأن يجعلنا مرتفع القدر متواضع النفوس، وأن يجعلنا من عباده المتقين الصالحين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينزل تمام الشفاء على شيخنا الشيخ محمود فرج عبد الجليل، وأن يمتعه بالصحة وموفورها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.